بغيبتك مرة وصارت حيل مو حلوة. أحبك هواية حبيبي، ومن دونك ينتهي عمري. أكره الدنيا بغيابك، ومن عيني دمي الدمع ظل يجري. رجالي يا عمري رجالي تنساني، ترى نتغيب صدقني بغيابك أموت تاني. رجالي يا عمري رجالي لا تنساني، ترى نتغيب صدقني عايشاني بالقوة. حياة بغيبتك مروة وصارت حيل مو حلوة. كل الدنيا ما تسوى. عايشاني بالقوة. حياة بغيبتك مروة وصارت حيل مو حلوة. اسكت كل شي ما احكي والدمعات بعيوني. تعال رجالي محتاجك سكت لي كرهوني. اذا عنك يسيلوني اخ الدمعات بعيوني. تعال رجالي محتاجك سكت لي